بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها فرح بها وإن تصبهم سيئة يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء ويذهب لمن يشاء إناثا. ويهب يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويذهب لمن يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء ويذهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر وما كان أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه وما كان لبشر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وما كان لبشر وما أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كنت تدري ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا ما كنت تدري ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا لي جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي مستقيم صراط الله صراط الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. إلى الله، إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ بسم الله الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني تمني ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموت لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها والتكاثر تختم قطر الف كرة

انا عارف انك تعبان بس عايز تقولك التقاف. شوفوا الكلام ده كله والله جاي اسمع. الناس بتحبك. والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترون Thank you. إن الإنسان لفي خسر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله.